الحمد لله الرحمن الرحيم العلي الكريم، أشهد أن لا إله إلا هو الحي القيوم، وأشهد أن محمدا رسول الله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن من خشيتنا على صيامنا أن ننتبه لعدم إتيان شيء من المفطرات، والله قد شرع الصوم على أتم ما يكون من الفتنة، وأمر الصائم أن يصوم صوما معتدلا فلا هو يضر بنفسه ولا يتناول ما يضاد الصيام. والمفطرات منها ما يكون من نوع الاستفراغ والإخراج كالجماع والاستقاء والحيض والاحتجام، وخروجها يضعف الصائم، ولذلك جعلها الله، ولذلك كانت من مفسدات الصيام، حتى لا يجتمع على الصائم الضعف الناتج من الصيام مع الضعف الناتج من خروج هذه الأشياء فيخرج الصوم عن حد الاعتدال. ومن المفطرات ما يكون من نوع الامتلاء كالأكل والشرب، فإن الصائم لو أكل أو شرب لم تحصل له الحكمة المقصودة من الصيام. وقد جمع الله أصول المفطرات في قوله: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. فذكر في هذه الآية أصول المفطرات، وهي الأكل والشرب والجماع، وأسوأها على الإطلاق وأكبرها إثما الجماع. فمن جامع في نهار رمضان عامدا مختارا لأن يلتقي الختانان وتغيب الحشفة في أحد السبيلين من قبل أو جبر، فقد أفسد صومه أنزل أو لم ينزل، وعليه التوبة وإتمام ذلك اليوم وقضاء ذلك اليوم والكفارة المغلظة بعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ليذوق وبال أمره، فإن لم يستطع حقيقة فإطعام 60 مسكينا. والحكم واحد في الزنا واللواط وإتيان البهيمة وإتيان الزوجة والأمة قبل ذلك، ولا تجب هذه الكفارة إلا بهذا. وكذلك فإن من جامع في أيام من رمضان فعليه كفارات بعدد الأيام التي جامع فيها مع قضاء تلك الأيام. وإذا جامع فطلع الفجر وجب عليه أن ينزع، وصومه صحيح إذا نزع فورا، ولو استدام الجماع إلى ما بعد طلوع الفجر أفطر وأساء، وعليه التوبة والقضاء والكفارة المغلظة. ومباشرة الزوجة فيه، إذا كان يملك نفسه جاز ذلك لما في الصحيحين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة، ولكنه كان عليه الصلاة والسلام أملككم لأرضه، فهو يملك نفسه. فإذا كان لا يملك نفسه وخصوصا الشاب فلا وحديث العهد بالزواج، فلا يجوز له قربان زوجته. وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي في فضل الصائم ومباهاته به الملائكة: يدع زوجته من أجلي. وإذا أصبح الإنسان وهو على جنابة، جنابة كانت بالليل، فلا يضر ذلك صومه، فصومه صحيح سواء جنابة جماع أو احتلام، ويجوز تأخير غسل الجنابة إلى ما بعد طلوع الفجر، لكن عليه المبادرة لأجل صلاة الفجر مع الجماعة ولكي تقربه الملائكة. أما الاستمناء وإخراج المني باليد ونحوها فإنه من المفطرات، كما جاء في الحديث: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وإنزاله بشهوة عمدا ليس تركا للشهوة بل وقوعا فيها، بل هو وقوع فيها، ولذلك فإذا حصل بإرادته واختياره وجب عليه التوبة إلى الله لأنه أفسد يومه، وعليه أن يتم ويمسك إلى نهايته ثم القضاء بعد ذلك. وأما المسلم فليس على النائم، ليس على النائم حرج، فهو لا يملك نفسه. وخروج المزي قال بعض العلماء أنه يفطر، وأكثرهم أنه لا يفطر، لكنه يكون مسيئا إذا تعمد ما يخرجه، وعليه من الإثم ما عليه، فيجب عليه التوبة. وأما الأكل والشرب بأي طريق، سواء كان عن طريق الفم أو الإبر المغذية ونحو ذلك، فإنه يفطر كابتلاع الحبوب إلى الجوف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم وبالغ في الاستنشاق، أو قال للصحابي بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فدخول الماء عن طريق الأنف بالاستنشاق يفطر إذن إذا تعمد ذلك. أما إذا ابتلع الصائم أو وصل إلى حلقه شيء من الماء بدون قصد منه بل خطأ، فليس عليه حرج، إذ رفع الخطأ والنسيان، الإثم فيه والحرج رفع عن هذه الأمة. وأما الطيش فيجوز للصائم في أول النهار وفي آخره، سواء كان دهنا أو غيره، إلا أنه يبتعد عن الاستنشاق المباشر للبخور. والتدخين من المفطرات وليس عذرا في ترك الصيام، إذ كيف يعذر بالمعصية؟ وما كان بمعنى الأكل والشرب كحقن الدم في الصائم يفطر، والإبر المغذية كذلك. فإذا احتاج إليها فإنه يقضي بعد ذلك. أما الإبر التي لا يستعاض بها عن الأكل والشرب لكنها للمعالجة، كإبر البنسلين والأنسلين وإبر التطعيم، فلا تضر ذلك، فلا تضر الصائم، سواء كانت في الوريد أو في العضلات. وغسيل الكلى الذي يتطلب خروج الدم لتنقيته ثم رجوعه مرة أخرى، فإن الأطباء قد أفادوا بأنه يضاف إليه عند خروجه وقبل رجوعه مواد غذائية كالسكريات والأملاح والفيتامينات ونحوها، مما يجعله مفطرا كما أفتى العلماء المعاصرون. فهذا إذا قدر على الصوم في أيام أخرى قضى ولا حرج عليه. والحقنة السرجية وقطرة العين وقطرة الأذن ومداواة الجراح وقلع السن، كل ذلك لا يفطر ما دام لم يصل إلى الحلق شيء في قلع الأسنان مثلا، أو معالجتها وحشوتها. وبخاف الرب ذهب العلماء المعاصرون إلى أنه لا يفطر، لأنه يحتاج إليه دائما، وهو غاز مضغوط ليل يذهب إلى الرئة وليس بطعام. وأما الحجامة فقد ذهب عدد من العلماء إلى أنها تفطر وتضعف البدن كذلك. أما إذا احتاج إليها للدواء فهي مثل بقية المعالجات التي يحتاج إليها ويقضي بعد ذلك. وفي معنى إخراج الفم التبرع به، فهو مثل الحجامة في التفطير، فلا يجوز للصائم أن يتبرع بالدم إلا إذا وجد الاضطرار، فيتبرع للمضطر ويقضي ذلك اليوم وهو مأجور. والرعاف ونحو ذلك من الجروح لا تضر الصيام، وكذلك ما يخرج من اللثة من الدم، وما يخرج بقلع السن أو تحليل الدم فإنه لا يفطر. وأما التقيؤ عمدا فإنه من المفطرات، لقوله صلى الله عليه وسلم: من زرعه الخيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. وأما خروج دم الحيض والنفاس فإنه يفطر ولو كان قبل المغرب بلحظات، والمقصود خروجه إلى خارج الموضع وليس أن يكون في الداخل، فخروجه هو الذي يفطر، والحائض مأجورة ولو خرج منها الدم قبل المغرب بلحظات فهي ستقضي ومأجورة على ما فعلت من العمل، لأن سقت ربها صامت لما أمرها بالقيام وأفطرت لما أمرها بالفطر. وكذلك فإن المرأة إذا طهرت قبل الفجر نوت الصيام ولا بد من نية من الليل، والنية ليست بالتلفظ وإنما هي بالقلب، وتكفي نية واحدة من أول الشهر لمن كان صومه متصلا فهو يريد أن يصوم الشهر كله. ولو سألت أي واحد من المسلمين الذين يخافون الله في الصيام في أول الشهر لقال أنا أريد أن أصومه كله، هذه نيته. فإذا انقطعت النية لإفطار بعذر كالمسافر والمريض والحائض فإنه إذا زال العذر نوى من الليل مرة أخرى في أول يوم سيصومه، ينوي في ليلته ويواصل الصيام. والأفضل للنساء عدم تعاطي ما يمنع الدم من الحبوب وغيرها، وأن ترضى بما رضي الله لها وتقبل ما قبل الله منها من الفطر في الحيض والنفاس. وهكذا كانت الصحابيات ونساء السلف. ثم إنه قد ثبت بالطب أن كثيرا من الموانع ضارة وتسبب اضطراب الدورة، فلا تعرف المسكين متى تصلي ومتى تصوم، فتطول دورتها وتتقطع وتخرج أنواع وألوان من الدماء تقع توقع المرأة في الحيرة والاضطراب. وإذا أسقطت الحامل جنينا متخلقا ظهر فيه تخطيط لعضو كرأس أو يد فدمها دم نفاس، وبالتالي فإنه يفطر. وإن كان ما سقط علقة أو مضغة لحم لا يتبين فيها شيء من خلق الإنسان فدمها دم استحاضة وصيامها صحيح. فإن ضعفت عن الصيام صارت مريضة تفطر ثم تقضي. وكذلك فإن المفطرات تفطر إذا كان الإنسان عالما عامدا مختارا، أما إذا كان جاهلا ناسيا مكرها فإنها لا تفطر. ومن أفطر عامدا في نهار رمضان فقد أتى كبيرة عظيمة من الكبائر وعليه التوبة والقضاء. فتأملوا يا عباد الله كيف يكون حال من أفطر بمحرم كمسكر من خمر أو سلاح مخدرات، واسألوا الله العافية. وإذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وإذا رأى من يأكل ناشيا فإنه يذكره لعموم قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم فإذا نسيت فذكروني. ولأن الأصل أنه من رأى شخصا يأكل في النهار أنه منكر يجب إنكاره، هذا هو الأصل. ومن احتاج إلى الإفطار بإنفاق معصوم أفطر وقضى وهو مأجور. وكذلك يجوز للمرأة ذوق الطعام للحاجة ثم تنفضه ولا تبتلعه. والسنة في السواك للصائم في جميع النهار، لكن يجب أن يكون سواكا طبيعيا عاديا ليس فيه النكهات الموجودة في بعضه كالليمون والنعناع، فهذه ليست من السواك أصلا، فابتلاعها يفطر. وكذلك فإن فلع الريق لا يفطر، ومعجون الأسنان الأحسن أن يؤجل إلى الليل ويجعل السواك بالنهار، ولكن إذا استعمله دون أن ينفذ إلى الحلق شيء فلا يفطر. وعلى المسلم أن يحتاط في صيامه فلا يفطر إلا عند التأكد من الغروب. فربما دفع بعض الناس إلى الإفطار لأول صوت سمعه، وقد يكون صوت طفل يقلد المؤذن، أو صوت مؤذن من قناة تلفزيونية تنقل الأذان من بلد يفطر قبل هذا البلد ونحو ذلك. فمع وجود مصادر الأصوات الكثيرة اليوم يحتاج المسلم للتأكد. فإذا سمع أكثر من أذان في البلد مثلا عرف بأن هذا وقت المغرب فعلا، والثقة بالمؤذن الثقة صحيحة، إذا كان ثقة جرب وعرف أنه ليس من أهل الغفلة فإن الثقة بأذانه صحيحة. ويجوز للإنسان أن يستمر في الطعام والشراب حتى يطلع الفجر. وإذا كان أذان الفجر على طلوع الفجر وجب الإمساك مباشرة من يوم أن يقول، من لحظة أن يقول الله أكبر. ولذلك لا داعي للمغامرات عندما يقوم بعض الناس من النوم يسمع المؤذن، فهنا يحلو له الآن الطعام والشراب. فبعض الناس لا يفعلون مثل هذا إلا في مثل هذه الأوقات الحرجة، فلينأ بصومه عن كل ما يفسده أو يبطله، فإذا طلع الفجر أنفق. عباد الله، إن من الأمانة التي حملناها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا أمانة العبادات، فيجب أن نتقي الله فيها وأن نحرص عليها وأن نأتي بها على الوجه المشروع. ومزيد من التفصيل حول أحكام بعض المفطرات بعد الصلاة إن شاء الله. أيها الأخوة، يدخل علينا شهرنا هذا وإخواننا في أنحاء من العالم مستضعفين ومأسورين ومضطهدين ومعذبين، ونحن نسأل الله عز وجل في شهرنا هذا، في يومنا هذا، في ساعتنا هذه، ومن ساعة الاستجابة هذا الوقت، نسأله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم أجمعين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين. اللهم إنا نسألك أن تنصر عبادك المجاهدين. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وثبت أقدامهم، وانصرهم على القوم الكافرين، أمددهم بمدد من عندك، وسدد رميتهم، اللهم وحد صفوفهم. اللهم إنا نسألك أن تجعل ردك وعذابك على اليهود والصليبيين والمشركين. اللهم فرج شملهم وشتت جمعهم واكسر شوكتهم. اللهم إنا نسألك أن تعاجلهم بنعمتك. اللهم أنزل بهم بأسك وعذابك. اللهم إنا نسألك يا جبار أن تنتقم منهم. اللهم إنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، وأنت لا تحب الفساد. اللهم اقسم ظهورهم، اللهم اقسم ظهورهم، وانزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واغفر لنا يا عزيز يا غفور، اغفر لوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، واجعلنا من أهل التقوى والمغفرة يا رب العالمين. اجعلنا من أهل التقوى، وأنزل علينا المغفرة والرحمة والسكينة، وثبتنا على الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اغفر ذنوبنا كلها دقها وكلها سرها وعلانيتها يا سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.